الحمد لله. أما بعد، من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان بها الصراط والحوض والشفاعة. أما الصراط فهو جسر يمد فوق جهنم يرده الناس، أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، فيأتي الناس للمرور عليه، فالكفار لا يجتازونه، أما المؤمنون فهم على قسمين، قسم لا يدوسونه بالمرة إنما يمرون في هوائه طائرين، وقسم يدوسونه، فمنهم من يقع في النار ومنهم من ينجيهم الله تعالى فيخلصون منها. وأما الحوض فهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخولهم الجنة، ولكل نبي حوض يشرب منه المؤمنون من أمته، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينصب فيه من ماء الجنة، ومن شرب منه لا يعطش بعد ذلك أبدا، ويكون شرابهم في الجنة للتلذذ. وأما الشفاعة فهي طلب الخير من الله للغير، وممن يشفع يوم القيامة الأنبياء والعلماء العاملون والملائكة، وكذلك الطفل يشفع لأبويه المسلمين، والشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، والشفاعة تكون للمؤمنين العصاة من أهل الكبائر الذين ماتوا من غير أن يتوبوا. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أبو داود. ولا شفاعة يوم القيامة لأي كافر، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن مات على الإيمان. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.